إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 30 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى الكلام حول الفرق. ولما تطرقنا للكلام عن فرقة الأشاعرة، ذكرنا أن الأشعرية مرتبطة بالشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، الذي أصبح فيما بعد شيخ هذا المذهب عند الإطلاق، يرجعون إلى أقواله ويحاولون السير على ما سطره في كتبه من آراء. وتكلمنا فيما سبق عن نشأته وحياته وأطواره الاعتقادية، وعلمنا أن ممن تأثر بهم وعبد الله ابن سعيد ابن كلاب. ولذلك أردنا أن نبين من هو ابن كلاب، وما هو مذهبه الذي ينسب إليه الأشعري، حتى يتضح لنا مقدار قرب الأشعري من مذهب سعيد بن عبد الله بن سعيد بن كلاب أو بعده. ولذلك أثرنا أن نذكر شيئا عن مذهب الكلابية، ثم نسلي بالحديث عن مذهب أبي منصور الماتريدي. فإذا اتضح لنا مذهب الكلابية ومذهب الماتريدية، استطعنا بعد ذلك أن نوضح ما هي المصادر التي استقى منها أبو الحسن الأشعري مذهبه، أو الأصول التي استند عليها رحمة الله عليه بعد أن انتقل من مذهب المعتزلة وخلع ملابسه وبين أنه خرج من مذهب الاعتزال كما خلع رداءه وأعلن على الناس مذهبه الجديد. فبعد أن نبين مذهب الكلابية والماتريدية، نسلط بالحديث عن الأمور التي كان عليها أبو الحسن الأشعري قبل أن يؤلف كتابه الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر، وينتقل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل على ما بقي عنده من بعض الأمور التي تبقت لديه من مذهب عبد الله بن سعيد ابن كلاب رحمة الله عليهم جميعا. المهم أننا في اللقاء الماضي ابتدأنا الحديث عن مذهب الكلابية بعد أن ترجمنا لعبد الله بن سعيد بن كلاب، وذكرنا أقواله في الاعتقاد، وبقيت لنا أمور يعني ننتهي منها اليوم بمشيئة الله تعالى، على وعد أن نتحدث عن أبي منصور الماتريدي يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى. فإذا فرغنا لم يبقى أمامنا إلا الكلام عن الأشعرية، ثم بعد ذلك ننهي كتاب شرح العقيدة الطحاوية ونختم الكلام فيه بمشيئة الله تبارك وتعالى، بعد أن يعني زاد على 300 مجلسا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. تحدثنا قبل ذلك عن صفات قول ابن كلاب، قول ابن كلاب في الصفات، أهم أقوال ابن كلاب في الأسماء وفي الصفات، وكذلك وهذا هو الأهم إذا كان من مثبتة الصفات، تكلمنا عن صفات الفعل التي له كلام فيها خطير، لأنه يبني ذلك على القاعدة المشهورة الخطيرة التي أثبتوا بها وجود الصانع، ألا وهي ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وبناء عليها نفى صفات الفعل. واليوم نتكلم عن قوله في صفة الكلام والقرآن الكريم. هو كان يحارب المعتزلة ويرد على المعتزلة قولهم إن القرآن مخلوق، فماذا كان مذهبه هو حتى تعرفوا علاقة الأشعري به؟ لأن هذا الكلام الذي قاله في الكلام في صفة الكلام وفي القرآن عنه أخذها أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري. بنى ابن كلاب قوله على الكلام والقرآن في نفي الصفات الاختيارية لئلا يقال إن الله تعالى تحل فيه الحوادث، لأنه لو قيل له هل القرآن الكريم محدث كما قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم ها محدث، فهل القرآن محدث؟ ثم القرآن كما تعلمون متكون من كلمات وحروف، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء سبقت السين والسين سبقت الميم والميم وهكذا، ترتيب الحروف هذا يتنافى مع القول بالأزلية، لأننا لو قلنا إن القرآن كلام الله أزلي كله هو كلام الله، ولكن لو قلنا بأزليته فكيف تكون الباء سابقة للسين والسين سابقة للميم؟ الأزلي كله متساوي، لا يوجد شيء قبل شيء، فلو كان هناك شيء قبل شيء يبقى القرآن ليس بأزلي، فمن هنا القرآن حادث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، الله يتكلم بكلام ثم يتكلم بكلام آخر ثم يتكلم بكلام آخر، أليس كذلك؟ بلى، هو ده اعتقاد السلف. ولذلك إذا أراد الله أن يتكلم والكلام متعلق بمشيئته، حينما تستمع الملائكة صوتا هائلا تضرب بأجنحتها خضعانا لأمر الله، فتسمع صوتا كمر السلسلة على الصفوان، فحينئذ يقولون ماذا قال ربكم؟ فينتهي القول بهم إلى أن يقولوا قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا يتكلم شيئا بعد شيء، ويتكلم إذا شاء، يتكلم بمشيئته، هذا مذهب السلف، يتكلم بمشيئته سبحانه وتعالى. فإذا ربنا تكلم بالتوراة قبل الإنجيل، وتكلم بالإنجيل قبل القرآن، وتكلم بإقرأ باسم ربك الذي خلق قبل قراءته سبحانه وتعالى لسورة المدثر وهكذا. فكان جبريل يسمع كلام الرب فيبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو اعتقد ابن كلاب هذا لتعارض هذا مع قاعدة ايه؟ ها قولوا بقى، ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فإذا هذه الصفات حادثة والقرآن حادث، فمعنى ذلك أن الله قد أصبح محلا للحوادث، هذا خطير عندهم، لأنه سيترتب على ذلك ماذا؟ طبعا ما فيش صفة حادثة عند الله، صفة الكلام أزلية ولكن يتكلم بمشيئته، كما أن صفة الخلق أزلية ويخلق بمشيئته، كما أن الرحمة أزلية ويرحم بمشيئته، من يشاء يرحم من يشاء كما جاء في القرآن الكريم. صفة الغضب صفة، لا يوجد شيء بالنسبة لصفات الرب سبحانه وتعالى حادث، صفات الرب أزلية، الله لم يحدث له صفة لم تكن هذه الصفة أزلية مع الله، لا، رب العالمين بصفاته ما زال أولا، هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته، لم يحدث صفة جديدة ولا اسم جديد، ولكن هذه الصفات حينما يرحم اليوم، من لم يرحمه بالأمس؟ فهذا خلق اليوم، ما لم يخلقه بالأمس؟ غضب رب، إن ربكم قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الله يحب هذا الولي بعد أن لم يكن يحبه، فإذا أحببته ما زال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته الحب صفة ولكن تتعلق ها بمشيئة، مش هو ده مذهب السلف يا اخواننا اللي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة؟ هذا يتعارض عندهم مع قاعدة ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. مشكلة، هيقول لك معقولة؟ يبقى معنى ذلك أصبح الرب محلا للحوادث، معنى ذلك أنه حادث، يبقى ولذلك لما كان عندهم هذا الطاغوت العظيم طاغوت يجعلهم يردون اي حديث او ايه تتحدث عن صفات لله تتعلق بمشيئته، لانه سيعود على اصل الايمان اللي هو وجود الصنع بالابطال. شفتوا الخطوره؟ وذلك ذكرت لكم قبل ذلك ان هناك طالبا الان هو في مجمع البحوث واستاذ كبير وعميد لكليه في الازهر، كان يعني زميلا لنا في الطلب من احد الاساتذه الكبار في الازهر، وكان هذا الاستاذ الكبير رئيسا لاصول في كليه اصول الدين، رئيسا لقسم التفسير وعلوم القران، كان يدرس لنا اصول فقه وعلوم قران واصول تفسير. فكان هذا الطالب معنا، فكان حينما يدرس هذا الرجل كان سلفي الاعتقاد، سلفي في الاسماء والصفات، ويقرر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، كان الطالب يقول لا ما لا يخلو من الحوادث او حدث. وكان بيبقى انا لما تعلمت علم الكلام فيما بعد علمت لماذا كان هذا الطالب، وكان طالب في الماجستير ايامها، كان اكبر مني بحوالي 4 سنوات او شيء من هذا، فكان متشنج لان الامر سيعود عنده على اصل العقيدة بالابطال. قضية خطيرة، لانهم علماء الكلام يثبتون الرب عن دليل ايه؟ عن طريق حدوث، دليل حدوث الاجسام، ودليل حدوث دليل حدوث الاجسام مبني على قضية الجسم والعرض ومسألة ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. الدين كله مبني على هذه عنده، وهذا خطأ، وهذه هي بدعة الكلام التي حذر السلف منها، هذه هي بدعة علم الكلام التي حذر السلف منها، لأنها خطيرة جدا، تنقض أصل الإسلام بالنسبة لمن يعتقدها، وهو دليل ضعيف جدا. ومع ذلك نقول لأن ابن كلاب يبني اعتقاده على هذا الأمر، علم الكلام، بنى ابن كلاب قوله على الكلام، صفة الكلام والقرآن، في نفي الصفات الاختيارية لئلا يقال إن الله تعالى تحل فيه الحوادث. لذلك قال بأزلية الكلام، صفة الكلام يثبتها عكس المعتزلة. المعتزلة خلصوا نفسهم طبقا لما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فنفوا جميع الصفات. فابن كلاب من مثبتة الصفات، ولكن الصفات الاختيارية عنده عندها إشكال. لذلك قال بأزلية الكلام، وأنه قائم بالله كالعلم والقدرة. الكلام قائم بالله كصفة العلم وصفة القدرة، والكلام ليس بحروف ولا أصوات، ولذلك الله عندهم لا يتكلم بصوت ولا يتكلم بحروف. واضح الكلام؟ يبقى معنى ذلك أن القرآن اللي بين إيدينا ده إيه؟ مخلوق، لأن القرآن الذي بين أيدينا بصوت وبحروف، فإذا ليس هذا هو القرآن عندهم الذي يقولون القرآن غير مخلوق اللي هو الكلام الأزلي. ولذلك جاء الأشعري وقال الكلام النفسي. ولذلك لو أنت حررت الأمر تجد الأشاعرة وتجد الكلابية وتجد الماتريدية يقولون بخلق القرآن الذي بين أيدينا، مع أنهم يظهرون أنهم يحاربون المعتزلة ويقولون القرآن غير مخلوق. أي قرآن؟ القرآن الأزلي النفسي الذي في نفس الله، لكن اللي بين إيدينا عند التحقيق عندهم مخلوق. قولهم كقول المعتزلة، ألا شاهت الوجوه. يقول لذلك قال ابن كلاب بأزلية الكلام، وهذا الكلام كلام الأشعرية، وأنه قائم بالله كالعلم والقدرة، وأنه أي الكلام ليس بحروف ولا أصوات ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير. مفيش حاجة اسمها توراة وإنجيل وقرآن وأمر ونهي وقصص وآيات، كل ده لأن التقسيم والتجزيء لأجزاء والآيات والأبعاد والحروف دليل على أنه حادث. أما الأزلي فلا يتقسم ولا يتجزأ إلى آخره، واخدين بالكم؟ وأنه معنى واحد، ليس معاني متعددة. القرآن معاني متعددة ولا معنى واحد؟ معاني متعددة. يقولون وأنه أي صفة الكلام الأزلية معنى واحد، وأن القرطي تقولهم القرآن اللي بيتلى ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم إيه وضعه؟ وأن اعتقادهم وأن القرآن الذي يتلى هو حكاية عن كلام الله. حكاية يعني إيه كلمة حكاية؟ يعني يحاكي كلام الله. واضح؟ يحاكيه. ولذلك تجد بقى الأشعري يقول إيه؟ عبارة عن كلام الله، هو عبارة عن كلام الله، يعني القرآن اللي بين إيدينا عبارة عن كلام الله على قول الأشعري، وحكاية عن كلام الله على رأي شفتوا البدعة الخطيرة وصلت لإيه؟ عشان تبقوا عارفين الفرق بين مذهب السلف وبين مذهب الكلابية وبين مذهب الأشاعرة، وهتسمعوا كذلك في اللقاء المقبل إن شاء الله الكلام عن مذهب الماتريدية. فيقول: وأن القرآن كلام الكلابية الذي يتلى هو حكاية عن كلام الله مع قولي إن القرآن غير مخلوق. تقول له: يقول لك القرآن غير مخلوق، أنهي القرآن بقى غير المخلوق؟ اللي هو الكلام الإيه؟ الأزلي. يقول الأشعري مفصلا مذهبه في ذلك، مذهب مين؟ ابن كلاب الأشعري، يقول في كتاب المقالات، يذكر في كتاب المقالات مذهب ابن كلاب، فيقول: قال عبد الله ابن كلاب: إن الله سبحانه لم يزل متكلما. الكلام ده جميل، مفيش عليه مشكلة، لم يزل متكلما، وأن كلام الله سبحانه صفة له قائمة به. كلام جميل. وأنه قديم بكلامه، يعني ربنا أزلي وكلامه أزلي، صفة يعني، جميل جميل. وأن كلامه قائم به، يعني لا ينفصل عنه. طيب القرآن اللي بين إيدينا ده قائم بالله ولا منفصل؟ ما هو بين إيدينا هو، مش كده؟ يبقى القرآن اللي بين إيدينا ده حكاية عن كلام الله، لكن كلام الله قائم بالله لا ينفك عن ذاته. مثلما هل العلم ينفصل عن الله؟ فكذلك كلامه لا ينفصل عنه. قال: وأنه قديم بكلامه، وأن كلامه قائم به، كما أن العلم قائم به، والقدرة قائمة به، وهو قديم بعلمه وقدرته. اسمع: وأن الكلام عند ابن كلاب ليس بحروف ولا صوت ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغير. كل ده عكس القرآن، القرآن ينقسم ويتجزأ، والسلف جزأوا 30 جزء وجزأوا إلى حزبوا إلى أحزاب، ومقسم إلى صور وإلى آيات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وأمر ونهي وخبر وتعجب واستفهام. إذا يتقسم، فيقول لك: ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغير، وأنه معنى واحد بالله عز وجل، يعني قائم بذات الله. وأن الرسم هو الحروف، الرسم بقى. طب تقول له: طب القرآن اللي بين إيدينا ده رسم، الرسم العثماني. وأن الرسم والحروف المتغايرة، وهو قراءة القرآن، وأنه خطأ أن يقال كلام الله هو هو أو بعض أو غيره، خطأ أن يقال كلام الله هو هو، يعني هو الله، أو بعض أو غير الله، وهذه ستأتي في الفصل القادم إن شاء الله في أحكام الصفات. وأن العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغير، يعني كلام الله القائم بذاته حينما نعبر عنه، نعبر عنه بأمور تختلف وتتغير، العبارات هي اللي تختلف وتتغير. وكلام الله سبحانه ليس بمختلف ولا متغير، يعني لو عبرنا عن كلام الله بالسريانية يكون إنجيلا، ولو عبرنا عنه بالعبرانية يكون توراة، ولو عبرنا عنه بالعربية يكون قرآنا، لكن الكلام حاجة واحدة، معنى واحد، لا يتجزأ ولا يختلف ولا يتغير، وإنما الذي يختلف ويتغير هو التعبير عنه. واضح؟ كان شايفين البدعة؟ قال: والمذكور لا يختلف ولا يتغير، وإنما سمي كلام الله سبحانه عربيا لأن الرسم الذي هو العبارة عنه وهو قراءته عربي، فسمي عربيا لعلة، وكذلك سمي عبرانيا يعني التوراة لعلة، وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني، وكذلك سمي أمرا لعلة، وسمي نهيا لعلة، وخبرا لعلة، ولم يزل الله متكلما قبل أن يسمي كلامه أمرا، وقبل وجود العلة التي لها أسمى كلامه أمرا. وكذلك القول في تسمية كلامه نهيا وخبرا، وأنكر أن يكون البارئ لم يزل مخبرا أو لم يزل ناهيا، وقال: إن الله لا يخلق شيئا إلا قال له كن، ويستحيل أن يكون قوله كن مخلوقا، يعني كلام الله غير مخلوق، حينما يقول الله كن، لكن حينما تحقق معه الكلام وستقول له. ولكن كلمة كن بحروف، بحرفين كاف ونون، والكاف سبقت النون، صح؟ الكاف سبقت النون، والترتيب دليل على الحدوث. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، إذا أراد يبقى متعلق بمشيئته، يقول له كن فيكون. فالآن إذا أراد أن يقيم الساعة، الساعة أقيمت ولا لسه؟ ربنا يقول في سورة الأنعام إيه؟ ويوم يقول، يعني واذكر، يوم منصوبة على الظرفية بفعل محذوف تقدير أذكر، مش كده؟ ويوم يقول كن فيكون، يعني واذكر اليوم العظيم، يوم يقول كن فيكون. إذن هيقول لسه يوم القيامة كن فيكون، إذن لسه ما قالش، مش كده ولا لا؟ ولا قال والقيامة قامت؟ لا لسه ما جاش. يبقى كن لسه هتقال، يبقى متعلقة بمشيئتي وإرادتي. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ستأتي. إذن هي لم تقل بعد، يبقى متعلق بمشيئتي. وكل حرفان، والكاف سبقا للنون، يبقى هذا ليس الكلام الأزلي. هيقول هذا عبارة عن كلام الله. واضح الكلام يا أخوان؟ واضح المذهب ولا ما واضحش؟ وعرفت البدعة من أين أتت ولا لا؟ وعرفت سببها؟ إنه خايف لحسن يقول إيه؟ ها؟ ما لا يخلو من الحوادث فاحفظها، ما لا يخلو من، هي دي السبب في رفض كل الصفات، هذه السبب. ودي بدعة الكلام التي ذمها السلف. أخطر شيء عند علماء الكلام أنكروا به نصوصا كثيرة من صفات الرب سبحانه في القرآن وفي السنة المطهرة. قال، وهذا النص الطويل الذي نقلناه عن الأشعري في كتاب المقالات يوضح كيف كان مذهب ابن كلاب في هذه المسألة العظيمة، مسألة كلام الله والقرآن، منحرفا عن مذهب السلف، وكيف تأثر به الأشعرية فيما بعد. عرفتوا الأشعرية جت منين؟ ومذهب الأشاعرة جاء من الإخوان اللي درسوا في الأزهر مذهب الأشعرية، وعارفينه من أين جاء مذهب الأشعرية، ومن أين أتى الانحراف عن مذهب السلف، وكيف تأثر به الأشعرية فيما بعد، مع ملاحظة الفرق بينه وبينهم في هذه المسألة. طب أي إيه الفرق بقى بينهم وبين الكلاب ابن كلاب؟ فإنه قال هنا، ولم يزل الله متكلما قبل أن يسمي كلامه أمرا، وقبل وجود العلة التي لها سمى كلامه أمرا، إلى آخر الكلام الذي قرأناه. فهو يقول إن كلام الله لا يتصف بالأمر والنهي والخبر في الأزل، وإن هذه الأمور حادثة مع قدم الكلام. يعني الأمور دي والقرآن والتوراة كلها حادثة، لكن الكلام الحقيقي اللي هو كصفة لله أزلية لا تقوم بذاته وليست حادثة، لأنه ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. هذه الصفة الأزلية القديمة التي لا تفارق رب العالمين، أما ما بين أيدينا فهو إيه؟ حكاية عن كلام الله. قال، أما الأشعرية فيقولون بأزلية الكلام النفسي، وكذلك وصف بكونه أمرا أو نهيا أو خبرا، كل ذلك أزلي. فالكلام النفسي موصوف بكون أمر أو نهي أو خبر وهو أزلي. وقد أشار السبكي، تقي الدين السبكي، إلى هذه المسألة في ترجمته لابن كلاب، فقال، ثم زاد هو وأبو العباس القلانسي. ابن كلاب له من التلامذة المشاهير الكبار أبو الحارث، الحارث المحاسبي الذي أنكر عليه الإمام أحمد وبدع، وكذلك أبو العباس القلانسي، هذان أخذ من من؟ أخذ من ابن كلاب. ودائما شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عنهما، قال، ثم زاد هو أي ابن كلاب وأبو العباس القلانسي على سائر أهل السنة، فذهب إلى أن كلامه تعالى لا يتصف بالأمر والنهي والخبر في الأزل لحدوث هذه الأمور وقدم الكلام النفسي، وإنما يتصف بذلك فيما لا يزال. فألزمهما أئمتنا، أي أئمة الأشعرية، أن يكون القدر المشترك موجودا بغير واحد من خصوصيات. دخلوا في صراعات كلامية، أنا لا أريد بالطبع أن أدخل في هذه التفاصيل حتى لا أشتت أذهان إخواننا، نحن فقط نريد أن نضع أيديكم على موطن البدعة وكيف خالفت مذهب السلف. ولكن لم نخوض في هذه الأشياء التي دقيقة جدا عندهم، وبالطبع يولدون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. قال: وابن كلاب يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكذلك الأشعري يقول كلام الله غير مخلوق ويرد على المعتزلة. ولكن عند تحرير الأمر تجد القرآن اللي بين إيدينا، الأشعري يقول بخلقه وكذلك يقول ابن كلاب، والمسألة كلها دائرة حول الفلسفة، فلسفة أولها فلس وآخرها سفة. وابن كلاب يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق ويرد على المعتزلة في ذلك، لكنه ينكر أن يتكلم الله بصوت، والحديث في البخاري يتكلم الله بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يتكلم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. إذا رب العالمين هم ينكرون أن الله وذاك، ينكرون كل هذه الأحاديث ويقولون متعارضة مع العقل وهي موجودة في الصحاح. يقول: كما يقول إن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله تعالى، وإنما نسمع التالين يتلونه. طيب اللي بنسمعه الآن ده، أما الإمام كان يصلي بنا العشاء وبقول والضحى والليل إذا سجى، هذا عبارة عن كلام الله ليس كلام الله، وإنما عبارة عن، واللي موجود في المصاحف عبارة عن كلام الله. وإن موسى عليه السلام سمع الله متكلما بكلامه، وإن معنى قوله فأجره حتى يسمع كلام الله معناه حتى يفهم كلام الله، ويحتمل على مذهبي أن يكون معناه حتى يسمع التالين يتلونه، يسمع التالين يتلون كلام الله اللي هو عبارة عن كلام الله. ولا شك أن إنكاره أن كلام الله بصوت وقوله إنه معنى واحد وإن القرآن عبارة عن كلام الله، كل ذلك مما أحدثه ابن كلاب وهو مخالف لمذهب السلف. وعنه أخذ الأشعري هذه البدعة وأحدث فيها أمرا جديدا، هو قضية الكلام الإيه؟ النفسي، كما سيأتيكم في الكلام عن الأشعري. وهذه المسألة، مسألة كلام الله، ليست منفكة عن الصفات الاختيارية، بل هي مرتبطة بمسألة الصفات الاختيارية، وبسببها أعلن السلف البراءة من مذهب بهذا، مذهب ابن كلاب ومذهب الأشعري، وهجروهم ونسبوهم إلى الاعتزال والابتداع. طيب، ما رأيه في أحكام الصفات؟ يقصد بأحكام الصفات ما يتعلق بها من أمور كالقدم، الصفات قديمة أم لا أم حادثة، وهل الصفة هي الذات أو غيرها. فاكرين المبحث اللي كنا بنقرأه في شرح العقيدة الطحاوية؟ هفكركم به في شرح الطحاوية، يلا عشان تبقى إيه، بنراجع لكم برضو، يعني خلصنا الكتاب وبنراجع. قال صاحب الشرح: وكذا مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ الصفة زائدة على الذات أم لا؟ هذا السؤال مشكل، لو قلت هي زائدة على الذات هتبقى فيها إشكالية، ولو قلت هي عين الذات يبقى فيها إشكالية، ولذلك قال لفظها مجمل. شوف بقى الألفاظ المجملة، أخطر شيء في الدين الألفاظ المجملة، ولذلك عليك بالإيه؟ بالتفصيل، ودع عنك المجمل، ثم بعد أن تفصل نحق الحق ونبطل الباطل، ثم نقول لك تكلم بالألفاظ الإيه؟ الشرعية، الألفاظ المجملة، لا نبدع القائلة ولا ننكر عليه، وإنما الحق حتى ننصف، نقول لمن تكلم بالألفاظ المجملة ماذا تقصد بهذا وتقصد بذلك، يفصل. بعد أن يفصل، إن قال حقا قبلناه، إن قال باطلا رددناه، نحق الحق ونبطل الباطل وننصف ولا نتحامل على أحد، ثم بعد ذلك نقول للمتكلم بالكلام المجمل: عليك بأن تتكلم بألفاظ شرعية، ودع عنك الألفاظ الموهمة. يبقى في البداية لم أرد عليك شيء، هقول لك فسر لي معنى كلامك. أنت تقول الجهة، نفي الجهة، هقول لك فسر لي ماذا تقصد بالجهة. إن أراد نفي العلو نقول له لا نرد عليك ذلك، دي بدعة، نفي صفة العلو. لكن لو قال لا، أنا أنفي أن الله سبحانه وتعالى محيز ويدخل في شيء من كونه ويحيط به شيء من كونه، نقول صح كلامك، ولكن هذه اللفظة مهمة، اللفظة مهمة، ماذا تقصد بها؟ إن قال معنى صحيحا قبلنا، قال معنى باطلا رددنا. ثم بعد ذلك نقول له قل وتكلم بالألفاظ الشرعية. ولذلك أنكر العلماء على من قال بلفظة نفي الجهة ومسألة التحيز وأمثال هذه العبارات، فقالوا وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له أي مباينة له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره. يعني تيجي تقول له هل صفة الرحمة غير الله أم هي الله؟ يقول لك لو أنا قلت الآن هي الله يبقى معنى ذلك أني ما فيش صفة اسمها الرحمة، الصفة هي الله، هذا خطأ. ولو قلنا إنها غير الله يظن أنها مفارقة لله ومباينة لله يعني منفصلة عنه، هذا خطأ. فيقول ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره في ألفاظ لا تنفى ولا تثبت، ويكون نفيها خطأ ويكونها إثباتها خطأ. في ألفاظ كده نفيها خطأ وإثباتها خطأ، لأن إطلاق الإثبات لو قلنا صفات الله غير الله، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، نقول الصفة غير الموصوف غيره يبقى غيره يعني تنفصل عنه، فيفهم هذا فيظن أنه مباين أي منفصل عنه. وإطلاق النفي قد يشعر نقول لا هي ليس بغيره، كأن الصفة هي الله، فالله يقدر بذاته ويعلم بذاته ليس بصفة زائدة اسمها العلم واسمها القدرة، وهذا خطأ. إذن لو أثبتنا الغيرية ظن المباينة، وإن نفيناها ظننا نفي الصفة، مش كده ولا لأ؟ واضح؟ أعيدها تاني، يعني لما تيجي تقول أنت صفة العلم هل هي غير الله أم هي الله؟ غيره أم ليس بغيره؟ أقول لو قلت لك غيره ممكن يظن إنها منفصلة عن الله، من ممكن العلم كصفة ينفصل ويجي لنا يقعد معنا هنا الآن ينفع؟ لا، ده صفة لا تنفك عن الله. ولو قلنا ليس بغيره يقول لك يعني يرى يعلم بذاته، يقدر بذاته، يرحم بذاته، يخلق بذاته كما قالت المعتزلة، فنفى الصفات. وضحت المسألة؟ فيقول لك هنا إيه؟ ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له يعني منفصل عنه، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو الصفة عين الموصوف، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. شفت بقى؟ في إجمال يبقى لا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. يعني هل هناك ذات الله له ذات وصفات؟ هل هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. وإن أريد به الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق. يعني ربنا له ذات وله صفة غير الذات، بحيث نستطيع أن نقول إن له صفة رحمة غير صفة العلم غير صفة الخلق غير صفة الإرادة. وضحت المسألة ولا لأ؟ علشان نقدر نفرق بين بقية الإيه؟ الصفات. فيقول ولكن ليس في الخارج، خارج الأذهان، اسمع بقى، ولكن ليس في الخارج، كلمة الخارج يعني خارج الإيه؟ الأذهان. ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، في الخارج يعني في الواقع لا توجد ذات منفكة عن الصفات. يعني أنا ممكن أقول عليك أنت الآن إنك ليك ذات منفكة عن صفة الوجود وصفة العلم وصفة الإرادة وصفة الحياة، بحيث أمسك ذات وأبعد عنها الوجود، ما ينفعش. الذات موصوفة بهذه الصفات، لكن هذه التجريد والفصل يكون في الأذهان، والأذهان تتصور أشياء من أجل التجريد، تجريدها للفهم، لكن إذا خرجت إلى الواقع لن تكون كما كانت في الأذهان. ولذلك واضح الكلام، يقول ولكن ليس في الخارج، يعني خارج الذهن، ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده. الذهن اللي بيفترض هذه الأمور من باب التجريد، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، كل واحد وحده، لكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال. ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، يعني في ذات وتقول انفكت عن صفة الوجود، طب هتبقى ذات غير موجودة، يبقى مش موجودة أصلا، يبقى عدم، مش كده ولا لا؟ فالذات لابد، الذات حينما توجد توجد متصفة بصفات، ومسألة ذات لوحدها وصفة لوحدها والصفة دي غير الصفة دي، الأمور دي ذهنية. وضحت المسألة ولا لا؟ ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال. ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح وله معنى خطأ. المعنى الصحيح وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيره. هل الصفة عين الموصوف؟ الصفة عين الموصوف؟ يعني يقول لك الصفة لا عين الموصوف ولا غير، سليم لمعنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، يعني الذات والعلم والقدرة. هل العين هي عين القدرة؟ العلم عين القدرة، والقدرة عين الذات؟ لا طبعا، ولا غيرها بحيث تنفك عنها، مش كده ولا لا؟ فيقول وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق، خلي بالكم الكلام ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن أبي العز ينقل عن شيخ الإسلام، والكلام ده اللي أوقعنا فيه مصايب علم الكلام. العلماء السلف تكلموا للرد على علماء الزفت الكلام، يعني لو ما كانش فيه علم كلام ما كناش هنخش في المعارك دي اللي الناس شايفينها كمضغ ماء، وكثير من الإخوة يبقى مش مستوعب الكلام ده. اللي أوقعنا في الكلام ده علم الكلام المذموم، ولذلك اضطر العلماء أن يردوا على بدعهم، ليس ببدعة وإنما مسيرة بنفس الأسلوب، وإلا لو لم يفعلوا ذلك لغلبهم المبتدع، ولقالوا للناس إنهم ما لا يفهمون علومنا، ولذلك أنكروها علينا. فدرس علماء السلف علوم المبتدع ليردوا عليهم بأساليبهم حتى لا يتهموا، لأنهم كانوا يقولون عن علماء الحديث لجهلهم بعلومنا أنكروها. والإنسان يعادي ما يجهل، الإنسان يعادي ما يجهل، فاتهموا علماء السلف بهذا. وعلماء السلف كانوا أفقه منهم بمليارات المرات. واضح؟ يقول والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات، وبين قولي صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل. لما نيجي نقول صفات الله غير الله هذا باطل، لكن الصفات غير الذات نعم، لكن صفات الله غير الله هو الله ذات فقط أم ذات بصفات؟ فلما نقول صفات الله غير الله خطأ، لكن نقول الصفات غير الذات لأن الذات شيء والصفات شيء، دي أشياء مجردة في الأذهان، لكن الله هو بأسمائه الحسنى بصفاته العليا لا يتصور أن تنفك عنه أسماء أو صفات. واضح؟ والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات، وبين قولي صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل في صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل في الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، ولهذا قال الشيخ الطحاوي رحمة الله عليه: لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لا زال وصفاته غير لا زال بصفاته، لأن الصفات لا تنفك عنه، لأن الواو تقتضي الايه؟ المغايرة. قال: ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد في مناظرته للجهمية: لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمي وقدرتي ونوري هو إله واحد سبحانه. اسمع شوف الفقه اللي بيقولوا الأئمة، أئمة الحديث كانوا جهالا بالمعقول أبدا. انظر الإمام أحمد بيرد على الجهمية ويقول له إيه: لا نقول الله وعلمه، الله ونوره، الله لا، الله بعلمي، الله بقدرتي، الله بنوري. واضح الفرق ولا لا؟ هو إله واحد سبحانه وتعالى. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه، لو قلت أعوذ بالله. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله ولم تعذ بغير الله. يعني واحد يقول لك: ما انت هو بتستعيذ بغير الله، اللي هو ايه؟ بعزة الله، هذا ليس غير الله، وانما انا استعيذ بالله الذي يتصف بالعزة. واضح الكلام؟ اذا قلت اعوذ بعزة الله فقد عزت بصفة من صفات الله ولم تستعيذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فان ذات في اصل معناها لا تستعمل الا مضافة، اي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عيد، لان ذات بمعنى ايه؟ صاحبة، ذات مؤنث ذو، ذات ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، الى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا اصل معنى الكلمة. فعلم ان الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وان كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يعوذ بغير الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، إن صح الحديث، والحديث كما تعلمون هذا فيه يعني إعضال وتدليس كما تعلمون. واضح يا إخوانا؟ يبقى نرجع لكلام ابن كلاب رأيه في أحكام الصفات. يبقى ذكرنا أحكام الصفات عرفتوها. يقصد بأحكام الصفات ما يتعلق بها من أمور كالقدم، وهل الصفة هي الذات أو غيرها، وهل هي متغايرة أم لا. يرى ابن كلاب أنه لا ينبغي أن يقال عن صفات الله وحدها إنها قديمة، وإنما يقال الله بصفاته قديم. وابن كلاب أراد الهرب من القول بتعدد القدماء مع الله الذي يقول به من؟ الذي ينكره المعتزلة حين يطلق على كل صفة لوحدها أنها قديمة. لو قال هذا سيقع في مشكلة مع المعتزلة، فقال الله بصفاته قديم. وهذا يبين وجه التهمة التي اتهمه بها خصومه من أنه يدعو إلى النصرانية سرا، فنفات الصفات اتهموه بذلك لإثبات الصفات لله، وهذا كذب عليه كما سبق، لأن هؤلاء الجهمية يتهمون أهل السنة والسلف عموما، يقولون لو إن كان النصارى قد أثبتوا أقانيم ثلاثة فقد أثبتتم أنتم إيه؟ صفات لله متعددة. هذا كذب، واتهموا ابن كلاب أنه كان نصرانيا في السر ويظهر الإسلام. هذا والعياذ بالله أخطر شيء في المخالف، أما يكون كذاب ودجال ويتهم خصومه بالكذب وهو يعلم أنه كذاب دجال. ونرى هذا من كثير من الكذابين الدجالين الذين يتهمون خصومهم كذبا وزورا وهم يعلمون أنهم كاذبون. للأسف كن منصفا حتى مع خصمك، يعني حينما تقرأ لعلماء السلف والسنة والعلماء تجدهم منصفين لمن؟ حتى لخصومين. يعني أنت المبتدع عليه ما علم المصايب، مش محتاج انك تخترع له اشياء من عندك. لا تكن انت من اصحاب البهتان، لا تكن انت من اصحاب البهتان والكذب. اذكر المبتدع بما فيه يكفيه، المبتدع بما فيه يكفيه، مش محتاج انك تجيبه وتحط عليه. لا، لان الله قال كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فأمرنا أن نكون قوامين لله وقوامين بالقسط وشهداء لله وشهداء بالقسط، كما في آيتي النساء والمائدة. واضح يا شباب؟ يقول كذلك: كما يرى أن الصفات والأسماء لا يقال هي الله ولا هي غيره، وأنها قائمة بالله تعالى. كلام هذا وهذا القول موافق لمذهب السلف كما رأيتم، لأن إطلاق أحد الأمرين يحتمل معنى باطلا، ومن ثم فلا بد من الاستفصال. كم ولذلك قرأت لكم كلام ابن أبي العز عشان يبقى الأمر واضح. ابن كلاب هنا وافق السلف في هذه المسائل، واضح؟ أما مسألة كل صفة وهل هي الصفة الأخرى أو غيرها، فيرى ابن كلاب أن صفات الباري لا تتغير، وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرها، لا هو العلم ولا العلم القدرة ولا غيرها. وكذلك كل صفة من صفات الذات لا هي الصفة الأخرى ولا، وهذا قول مهم، هذا القول مهم. فابن كلاب وإن قصد بهذا ما قصده في الفقرة السابقة من أن الصفات لا يقال هي الله ولا غيره حتى لا يتعدد القدماء، إلا أنه بقوله إنه لا يقال الصفة هي الأخرى ولا غيرها يقرب قليلا من أقوال النفاء الذين يرجعون صفات الله كلها إلى صفة واحدة كالعلم أو الإرادة. ولهذا لما نقل الأشعري مقالة أبي الهذيل العلاف المعتزل في هذه المسألة قال: وأما أبو الهذيل من المعتزلة فإنه أثبت العزة والعظمة والجلال والكبرياء، وكذلك في سائر الصفات التي يوصف بها لنفسه، وقال هي البارئ كما قال في العلم والقدرة. فإذا قيل له العلم والقدرة قال: خطأ أن يقال هو القدرة، وخطأ أن يقال هو غير القدرة، وهذا نحو ما أنكر من قول عبد الله بن كلاب. فابن كلاب هنا وافق من؟ وافق أبا الهذيل العلاف من أئمة الاعتزال. وضحت المسألة؟ فهنا نحن نذكر لابن كلاب ما له وما عليه، فإن وافق السلف في مسألة فقد خالفهم في مسائل. طيب، الرؤية، ابن كلاب يثبت الرؤية كما يثبت أهل السنة، ويبني ذلك على أن كل قائم بنفسه يرى، وابن كلاب يثبت العلو والاستواء. فاكرين لما ذكرنا عنه أنه يثبت الاستواء والعلو ولا لا؟ في اللقاء الماضي أثبتنا عنه هذا، يثبت العلو والاستواء. ولذلك لا يرد على إثباته للرؤية ما ورد على متأخر الأشعرية الذين أثبتوا الرؤية ونفوا العلو والاستواء. يعني احنا وجدنا متأخر الأشعرية يثبتون الرؤية ولكنهم يقولون يرى لا في جهة، فأورد عليهم لأنهم لا يثبتون الاستواء ولا العلو، فأورد عليهم كيف تثبتون الرؤية، فكانوا مخالفين للمعقول والمنقول. لما قالوا هذا الكلام أضحكوا منهم من المعتزلة. وذلك شيخ الإسلام ما كان بيتكلم عن متكلم الأشاعرة يقول: لا لأهل لا للسنة نصروا ولا للبدعة كسروا. لم يستطيعوا أن يكسروا المعتزلة ببدعهم، ولم يستطيعوا أن ينصروا السنة، وإنما جاءوا بقول إيه؟ قول كله تخليط، فأثبتوا الرؤية كما أثبتها السلف ونفوا الاستواء والعلو، فأورد عليه إشكالات كيف يرى لا في جهة، هذا أمر غير معقول، كيف يرى لا في جهة، فخالفوا المعقول والمنقول. القضاء والقدر، أقوال ابن كلاب في القضاء والقدر. ذكر الأشعري أن ابن كلاب يقول فيه بقول أهل السنة وهو إثبات القدر من الله تعالى، لكن سياق الأشعري لمذهب أهل السنة في القدر ليس دقيقا، وقد أوضح البغدادي جانبا من مذهب ابن كلاب في القدر فقال: قال شيخنا أبو محمد عبد الله، على فكرة أنا بقرأ من كتاب الدكتور المحمود الذي تحدث فيه عن الأشاعرة ونقد شيخ الإسلام ابن تيمية له، واضح؟ عشان يبقى الأمر واضح، أنا كنت أؤجل الكلام في المراجع في نهاية البحث، ولكن حتى تعلموا من أين أقرأ، أقرأ من كتاب المحمود، والمحمود عنده بضعة سرورية كما نعلم، ولكن احنا بنتكلم هنا في نقدي للأشاعرة، وهو في نقدي للأشاعرة او دراسة الدكتوراه، وهي من افضل رسائل الدكتوراه في مناقشة الأشاعرة، يعني ليس فيها إشكالية إلا في مقدمة الكتاب كالعادة، لازم أي سروري أو قطب يبصم لسيد قطب، مع أن سيد قطب ما يفهمش الكلام ده، سيد قطب لو أرى الكلام ده بيفهموش ولا عمره شافه، ومع ذلك للأسف لازم يأتونا بأي شيء في بصمة لسيد قطب في أول الكتاب علشان يقولوا تمام يا فندم، ده هدفه. لكن الرسالة من أدق ما درس في هذا الباب، مناقشة شيخ موقف الرسالة على ما أذكر اسمها موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة، دراسة مهمة جدا ودراسة نفيسة، ولكن يعني صاحبه لما أتى في باب قضية الحاكمية وغير ذلك وقع في إشكالات كثيرة مخالفة لمذهب السلف، واضح شيء أمر واضح. قال وقد أوضح البغدادي جانبا من مذهب ابن كلاب في القدر، فقال قال شيخنا أبو محمد عبد الله ابن سعيد اللي هو ابن كلاب، أقول في الجملة إن الله أراد حدوث الحوادث كلها خيرها وشرها، ولا أقول في التفصيل إنه انظر أراد حدوث الحوادث كلها خيرها وشرها أرادها، ولا أقول في التفصيل إنه أراد المعاصي وإن كانت من جملة الحوادث التي أراد حدوثها، كما أقول في الجملة عند الدعاء يا خالق الأجسام، ولا أقول في الدعاء يا خالق القرود والخنازير والدم والنجاسات، وإن كان هو الخالق لهذه الأشياء كلها، وقول هذا كما ترون موافق لقول أهل السنة. أما مسألة الكسب، عارفين مسألة الكسب اللي هي مسألة تعتبر من الأشياء التي هي غير موجودة إلا في خيال الأشعري، مسألة من الأشياء التي كالعنقاء أسطورة من الأساطير، أما مسألة الكسب فلم تذكر المصادر أن له كلاما فيها، والمشهور أن هذه المسألة مما أحدثه وقال به الأشعري من بعد، يعني الباحثون بدأوا يبحثون عن قضية الكسب، لأن قضية الكسب والكلام النفسي أشياء اشتهر بها الأشعري، فهذه الأشياء غير موجودة عند مصادره الاعتزالية الأولى، لأنه كان من أئمة الاعتزال قبل أن يتوب. طيب من أين أتى بهذه الأمور وهي غير موجودة في أفكار المعتزلة؟ فظل البعض أن هذه الكلمات صدى لابن كلاب، ولكن ابن كلاب لم تصلنا كتبه، وما وصلنا ما نقله عنه بعض العلماء ومنهم الأشعري، فلم نجد لمسألة الكسب التي انفرض بها الأشعري لم نجد لها صدى في كلام ابن كلاب، واضح الكلام، لم تذكر، ممكن يكون قالها ولكن لم تأتي إلينا وغير موجودة فيما بين أيدينا لأن لم تصل إلينا كتبه فلم ينقلها، ولكن إلى الآن قضية الكسب التي انفرض بها الأشعري لم نجد لها صدى قبل الأشعري، فإذا هل هي من ابتكارات الأشعري؟ ربما حينما نأتي للكلام عن الأشعري نوسع الأمر أكثر إن شاء الله. الإيمان، الإيمان عند ابن كلاب، وده آخر بحث إن شاء الله وننتهي عن من ابن كلاب والكلابية علشان المجلس القادم إن شاء الله نتكلم عن إيه ابن أبي منصور الماتريدي. الإيمان، أول مسائل الإيمان تعريفه، ويذهب ابن كلاب إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان والمعرفة، الإقرار باللسان والمعرفة. يقول البغدادي في كتاب أصول الدين، وكان عبد الله بن سعيد يقول إن الإيمان هو الإقرار بالله عز وجل وبكتبه وبرسله إذا كان ذلك عن معرفة وتصديق بالقلب. يبقى إيه؟ الإقرار باللسان عن المعرفة والتصديق بالقلب، فإن خلى الإقرار عن المعرفة بصحة لم يكن إيمانا. إذن هنا أتى بماذا من قول السلف أيها الإخوة الأعزاء؟ أتى بإيه؟ السلف بيقولوا الإيمان إيه؟ هو أتى هنا بإيه؟ إيه؟ بالقول بس، لأن القول قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، هو هنا أتى بإيه؟ بقول القلب وقول اللسان. خدوا بالكم عشان تعرفوا ماذا يقصد السلف بكلمة قول وعمل. أهو ابن كلاب ذكر إن القول قولان، قول القلب وقول اللسان، أخرج العمل كلية، والعمل المخرج هنا إيه؟ عمل القلب والجوارح. خدوا بالكم، قال أول مسائل الإيمان تعريفه. ويذهب ابن كلاب إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان والمعرفة. يقول البغدادي: وكان عبد الله بن سعيد يقول: إن الإيمان هو الإقرار بالله عز وجل وبكتبه وبرسله باللسان، الإقرار إذا كان ذلك، لأنه لو لم يكن عن معرفة وتصديق بإيه؟ نفاق. إذا كان ذلك عن معرفة وتصديق بالقلب، فإن خلى الإقرار عن المعرفة بصحة لم يكن إيمانا، لأنه هيكون إيه؟ نفاقا. واضح يا إخوانا؟ ويقول السبكي مبينا رأي ابن كلاب وأنه لا يخالف قول الأشعرية إنه التصديق. السبكي بقى بيقول يعني البغدادي ذكر لنا هذا، فقال السبكي: إنه أي الإيمان عند ابن كلاب إقرار باللسان والمعرفة، وهذا المذهب يعزى إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان من أهل السنة والجماعة على الجملة، وله طول الزيل في علم الكلام وحسن النظر، ولم يتضح لي بعد شدة البحث انفصال مذهبي عن مذهب القائلين بأنه التصديق، فإن الإقرار باللسان والمعرفة يستدعي سبق المعرفة. يعني بيقول السبكي وهو من أكثر الأشاعرة تعصبا للأشعرية السبكي، ولذلك كان طعن في ابن تيمية وفي ابن القيم كثيرا، فبيقول: لم يتضح لي بعد شدة البحث انفصال مذهبي عن مذهب القائلين بأنه التصديق. يعني عايز يقول إن عبد الله بن سعيد بن كلاب لم يتضح لي انفصال مذهبي عن مذهب الأشاعرة، وهو لأن الأشاعرة المشهور عنهم إن الإيمان هو إيه يا إخوانا؟ التصديق. فهو بيقول: فإن الإقرار باللسان والمعرفة يستدعي سبق المعرفة وهي التصديق. والسبكي بيرد هنا المؤلف اللي هو صاحب كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة، والسبكي يريد ألا يجعل ابن كلاب مخالفا لجمهور الأشعرية. وهناك فرق هيجعل بقى المؤلف هنا يقول لك: لا ده في فرق بين مين ومين؟ بين ابن كلاب وبين الأشاعرة. ما بتكلمش عن الأشعري في آخر مراحله، بتكلم عن الأشعرية التي تنسب إليه. يقول: والسبكي يريد ألا يجعل ابن كلاب مخالفا لجمهور الأشعرية. وهناك فرق بين من يجعل الإيمان هو التصديق فقط، اللي هم مين؟ الأشعرية، التصديق بس، والنطق باللسان عندهم ها مش كده ولا لا؟ في خلاف عندهم هل يدخل ولا ما يدخلش تصديق القلب فقط. قال: من يجعل الإيمان هو التصديق فقط، ومن يضيف إليه الإقرار باللسان. كما أن هناك فرقا بين مذهب هؤلاء ومذهب السلف الذين يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. يبقى هنا بيقول المؤلف إن السبكي يريد أن يلصق ابن كلاب بهم. لا، ده ابن كلاب اقترب أكثر من مذهب السلف بدليل أنه أدخل إيه؟ الإقرار. أنتم لا تدخلون الإقرار. طبعا بقول اقترب، ما بقولش إنه أصبح سلفيا، وإنما كلما اقترب الإنسان من القول بأن الإيمان قول وعمل حينئذ ها يقترب من مذهب السلف، هذا هو المقصود. قال: كما أن هناك فرقا بين مذهب هؤلاء ومذهب السلف الذين يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. ويرى ابن كلاب كما يرى جمهور أهل السنة صحة إيمان المقلد وأنه يحكم له بالإسلام، وكذلك مذهبه في مرتكب الكبيرة. إذا مرتكب الكبيرة مذهب ابن كلاب فيه أنه كمذهب إيه؟ السلف، إن مرتكب الكبيرة إن تاب منها غفر الله له ورحمه، وإن مات كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني بدون توبة، لكن بالتوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويرى ابن كلاب كما يرى جمهور أهل السنة صحة إيمان المقلد. الأشعرية بعضهم كثر منهم يقولون: لا، المقلد لا إيمان له، والتقليد القصد فيه ليس التقليد عن دليل شرعي، وإنما دليل الإيه؟ النظر. فاكرين الكلام ده الذي افتتحت به كتابه أو افتتح به شرح العقيدة الطحاوية. قال: هذه أهم آراء وأقوال ابن كلاب، كان المصدر في عرضها الكتب الناقلة لمذهبه سوى بعض النصوص القليلة من كتبه في إثبات العلو والاستواء، وبها يتبين كيف كان ابن كلاب شيخا للأشعري، وأن المسائل الكبرى التي ميزت المذهب الأشعري كمسألة الصفات الاختيارية والكلام قد سبقهم إليها ابن كلاب، وهذا يفسر جانبا من جوانب نشأة المذهب الأشعري تسبق وجود أبي الحسن نفسه. يعني هذه الأمور التي انتحلها الأشعري وانتحلها الأشاعرة فيما بعد هي أمور سبقت وجود أبي الحسن الأشعري. فهي ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية دائما لما كان يذكر كان يقول هذه أقوال الكلابية وينسبها إلى صاحبها الأصلي عبد الله بن سعيد بن كلاب. فهذه الأمور موافقة لأقوال الأشاعرة. فإذا كان ابن كلاب قد سبق شيخهم وشيخهم كان معتزليا ثم ترك الأشعرية وتاب منها، إذن هنا يظهر أن مذهب ابن كلاب كان أحد الروافد والمصادر التي نقل منها من أبو الحسن الأشعري في مرحلته الوسطى. نحن نتكلم عن المرحلة يا شباب الوسطى، واضح الكلام؟ قال: وليس هذا في مذهب ابن كلاب نفسي، بل في مدرستي التي صار على طريقي فيها علماء آخرون كالحارس المحاسبي والقلانسي. ونحن نتكلم عن الحارس ولن نتكلم عن القلانسي، وإنما القصد أننا نبين لحضراتكم ونظهر لكم مذهب الكلابية، ثم المجلس القادم إن شاء الله نتحدث وننقل من هذا الكتاب أيضا الكلام عن أبي منصور الماتريدي والماتريدية وأبرز العقائد التي اختصوا بها، ثم بعد ذلك نعود إلى الكلام عن الأشعرية في مراحلها المتعددة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.